بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بنواقض الوضوء في فقه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، قد وصلنا فيه إلى الناقض الثاني من الأسباب، وهو مس الذكر. وقال الشيخ: الثاني مس ذكر نفسه لا ذكر غيره، فيجري، أي مس ذكر الغير يجري على حكم الملامسة من قصد اللذة أو وجدانها أو هما معا، يعني يأخذ حكم الإيه؟ حكم اللمس، لمس الغير. مس ذكر الغير يأخذ حكم لمس الغير في القصد والوجدان أو عدمهما، فإن قصد ووجد انتقض وضوءه، قصد ولم يجد بطل وضوءه، وجد ولم يقصد بطل وضوءه، لم يقصد ولم يجد وضوءه صحيح. ثم قال: المتصل مس ذكره المتصل به مخرج للمنقطع فلا نقض بمسه. وعموم ذكر نفسه يشمل الخنسى المشكل، لأن الخنسى له فرج الأنثى وله الذكر الرجل، وهو كذلك إذا كان مشكلا، وأولى إن تحققت ذكورته، لأن إن تحققت ذكورته يبقى ليس مشكلا وإنما هو رجل، يعني تغلبت الأعضاء التناسلية الذكرية عليه، يبقى هو هو رجل. فإن تحققت أنوثته فلا نقض بمس ذكره، يعني أحواله تغلب عليها أحوال الأنثى، يبقى لو مس ذكره لا ينتقض، لأنه في حكم المرأة، لأن أنوثته غلبت عليه، لكن اللي غلبت رجولته عليه يبقى إذا مس ذكره انتقض وضوء، واللي غلبت أنوثته عليه يبقى لا ينتقض وضوءه بمس الذكر الموجود عنده. لكن متى يكون المس ناقضا؟ قال: هذا إذا كان المس بباطن كفه، باطن الكف، أو جنبه، جنب الكف الجانب، أو بباطن الأصابع، لا بظهر الأصابع ولا بظهر الكف، بباطن الأصابع أو بجنبها، يعني لمس هكذا بجنب الأصابع، لكن لو لمس بظهر الإصبع لا ينتقض، بظهر اليد الكف لا ينتقض. ولو كان المس بإصبع زائدة، اللي عنده ست أصابع، إن كانت مساوية لغيرها بس في التصرف والإحساس، لأنه أحيانا بتبقى يعني ميتة، يعني لا تتحرك، يعني معلق على جلدة بسيطة، وفي نفس الوقت ملهاش إحساس، يعني حتى لو مس بها شيئا لا يحس، يبقى دي لا تنقض لا تنقض. لكن أحيانا يكون الصابع السادس يعني زي ده، يعني كده، يبقى ده ينقض، يأخذ حكم الجميع، لا فرق، لكن فاقد الإحساس يبقى لا ينقض. ويعتبر في المس أن يكون من غير حائل ولو كان خفيفا ما لم يكن كالعدم، وإلا نقض المس مع وجوده، يعني هناك حائل خفيف وهناك حائل ثقيل. الفرق بين الخفيف والثقيل الشعور بالحرارة والبرودة، يعني أحيانا يبقى الثوب رقيق جدا، في ثياب رقيق، فإذا كان الثوب المحيط بالفرج ثقيل وتخين، يبقى لو لمس من فوقيه لا نقد، لأنه ما بيحسش إيه، ما يحس بالسخونة ولا بالإيه بالبرودة. لكن حائل خفيف جدا رقيق كالعدم، يبقى ده إيه ينقض الوضوء. وينقض المس مع عدم الحائل مطلقا، أي سواء كان عمدا أو سهوا، التز أم لا، مسه من الكمرة أي من الرأس أو من غيرها، يعني من أي جانب مس ينقض الوضوء عندنا. في العمد والسهو، يعني أحيانا الإنسان هو بيلبس الثياب يمس بجنب الكف أو بالباطن أو بجنب الأصابع، يبقى ينتقض وضوءه سواء يعني قصد لذة أو وجدها أو لم يقصد أو لم يجد. هنا لا تفصيل في مس الذكر، لا تفصيل، بس المس بظهر الايه الكف أو بظهر الأصابع لا ينقض ولا يمتقض بمسه من فوق حائل ولو كان خفيفا، إلا إذا كان كالعدم، إلا إذا كان الحائل كالعدم. وينتقض الوضوء بمس الذكر بدون حائل لا بالقهقهة في الصلاة، وإنما تبطل الصلاة بها أي القهقهة، سواء كانت عمدا أو سهوا أو غلبة، إماما كان أو مأموما أو فزا، هذا حكم الإيه القهقهة بالنسبة للوضوء والصلاة. فعندنا القهقهة تبطل الصلاة، القهقهة اللي هي إيه بصوت، يعني وانت بعيد كده تسمع صوت القهقهة، لكن التبسم لا يسمع، يعني مجرد إيه انفراج الشفتين وظهور الأسنان اللي هو إيه، فتبسم ضاحكا من قوله. فالتبسم لا يبطل الصلاة، لأن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه قال بالنقض، بنقض الوضوء إذا قهقه في الصلاة، خلي بالك، بنقض الوضوء إذا قهقه في الصلاة، لكن لو قهقه خارج الصلاة لا تنقض. فعنده القهقه مبطلة إيه؟ مبطلة للوضوء وللصلاة في الصلاة. وعندنا تبطل الصلاة ولا تبطل الوضوء. وأما حكمها، حكم القهقهة يعني بالنسبة للمصلي، فإنه إن لم يقدر على الترك فإنه يتمادى على صلاة باطلة. يعني واحد هتف عليه شيء وهو يصلي فضحك خلف الإمام، ضحك خلف الإمام، قال يتمادى على صلاة باطلة إن كان مأموما يعني، ولا يقطع لحق الإمام، وهي إحدى المسائل التي يتمادى فيها المأموم على صلاة باطلة، اللي هو إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه أو الوتر أو يضحك فقد أفسد الإيه العمل. الثلاث مسائل دول اللي هم إيه يتمادى ولا يقطع الصلاة عندنا، اللي هو يتذكر في العشاء أن عليه المغرب فتبطل، ولكن يتمادى ثم يصلي المغرب ويصلي العشاء، لكن يتمادى وراء الإمام. أو ذكر الوتر في صلاة الصبح يتمادى أيضا ولا يقطع إليه ولا يقطع الصلاة. وكذلك إذا ضحك، إذا ضحك وراء وهو وراء الإمام يتمادى ولا يقطع الصلاة لحق الإمام، ثم يعيد الإيه الصلاة مرة أخرى، ولكن الوضوء صحيح. وهي إحدى المسائل التي يتمادى فيها المأموم على صلاة باطلة. ولا ينتقد الوضوء بمس امرأة فرجها على المذهب. يعني ألطفت أم لا، يعني أدخلت يدها في فرجها أم لا، وهذا هو المشهور في المذهب. يعني وقيل ينقض مطلقا، وقيل ينقض، يعني ثلاثة أقوال، إن قبضت عليه أو ألطفت يعني أمسكته، أو أدخلت إيه يدها بين الشفرين تسنية شفر وهو حرف الفرج. فالنقد على هذا القول مشروط بالإلطاف، وهو إدخال اليد بين الشفرين أو القبض باليد على الفرج لا بمجرد المس. يعني مس المرأة فرجها لا ينقض الايه الوضوء، هذا هو الراجح في المذهب. يعني حتى الشيخ الدردري رضي الله عنه شرح صغير قال حتى ولو ألطفت، يعني حتى ولو أدخلت يدها في فرجها لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وإليه أشار بقوله ولا ينتقد أي الوضوء إن مست ظاهره، مست ظاهر الفرج بدون قبض وبدون إلطاف، لأنه ده مس وليس إيه إدخالا. يعني فالمسألة خلافية في المذهب، مسألة مس المرأة فرجها خلافية. المس لا ينقض، لكن إدخال اليد في الفرج أو الإمساك قيل بالنقد وقيل بعدم النقد، لكن المشهور عدم النقد، المشهور عدم النقد. كما لا ينتقد الوضوء بمس ظاهر الفرج، لا ينتقد بمس الدبر لحلقة الدبر، حلقة الدبر إذا كان دبر نفسه ولو التز ودبر غيره يجري على حكم الايه الملامسة من القصد أو الوجدان، يعني قصد ووجد، وجد ولم يقصد ينتقد الوضوء، لم يقصد ولم يجد لا ايه لا نقد. ولا ينتقد الوضوء بمس الأنثيين، لا ينتقد الوضوء بمس الأنثيين، لكن عند الشافعي رضي الله عنه ينتقد الوضوء بمس الايه الأنثيين. سبحان الله، شوف خلاف العلماء، يعني ينتقد عنده بمس الأنثيين ولا ينتقد بمس الذكر، واحنا عندنا ينتقد بمس الذكر ولا ينتقد بمس الأنثيين، العكس. ولكل وجه. وكذا لا ينتقد الوضوء بالإنعاض من غير لذة ولو كان في صلاة. والإنعاض هو قيام الذكر، يعني لو واحد مثلا حصل عنده انتعاش مثلا وقام الذكر يبقى لا ينقض الوضوء. حتى ولو كان في الصلاة ولا ينتقد أيضا باللذة بالنظر من غير مذي، يعني واحد نظر إلى زوجته فالتز لا ينتقد وضوء بالنظر، يعني التز بالنظر، لكن التز باللمس ينقض. وكذا لا ينتقد بالتفكر، التفكر في الجماع ولو مع اللذة في قلبه لا ينتقد من غير إنعاض، بل ولو مع الإنعاض. لكن إذا خرج منه مزي بعد الفكر ووجدان اللذة يبقى ينتقد الوضوء من خروج المزي لا من الفكر والإيه والنظر. خلي بالك عشان ما تختلطش المسائل معك. ثم قال الشيخ فرعان، يعني مسألتان. الأول القرقرة الشديدة توجب الوضوء، قال الشارح هذا ضعيف. القرقرة اللي هو بطنه بتعمل أصوات، يعني عنده انتفاخ في البطن فتلاقي إيه أو عنده قولون بشد تسمع القرقرة، هذا لا ينقض الوضوء. بعض الناس يروح يتوضأ عنده وسواس، إيه حصل؟ يقول لك في أصوات في بطني. طب لا، لأن الحدث هو الخارج المعتاد، أنت خارج منك شيء؟ لا، يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يسمع صوت يخرج منه، مش صوت في البطن جوه. لا نعم شك عاد هيدخل في الشك وكذا يعني هو سمع صوتا، لكن هل من الخارج او من الداخل؟ يبقى ان شك الشك عندنا ينقض الوضوء. دي مسألة تانية، وهي الريح المسموعة داخل الجوف. القرقرة هي الريح المسموعة داخل الجوف. الثاني قال في الكتاب يعني المدونة إن صلى وهو يدافع الحدث سواء بولا أو غائطا، وتسمى مدافعة الغائط حقنا بالحاء والقاف حقنا، وتسمى مدافعة البول حفنا بالحاء والفاء. بيقول هنا أعاد أبدا، وهذا قول ضعيف، يعني الذي يصلي وهو إيه يريد معه الحصر، حصر البول أو حصر الغائط ماسك نفسه بيقول أعاد، لكن المعتمد التفصيل في المسألة يعني، وإليها أشار بقوله وقال الأشياخ إن منعه ذلك من تمام الفرائض أعاد أبدا، يعني منعه من الركوع يبقى كده بطلت من أجل ترك الركوع، يعني يصلي بالإماء مثلا وهو سليم لا، يبقى هنا يجب عليه طبعا أن يقطع الصلاة ويذهب، يعني يفرغ ما في بطنه. وإن منعه من تمام السنن، يعني يسرع بس بدون بطلان، يعني الزيادة على الطمأنينة سنة، يعني الحقن ده بيمنعه من تمام السنة، يعني يدوب يسبح ثلاث تسبيحات. يقول وإن منعه من تمام السنن أعاد في الوقت، وإن منعه من تمام الفضائل فلا إعادة عليه. قال هذا هو المعول عليه، وإليه أشار في المختصر بقوله وبمشغل عن فرض، أي تبطل بمشغل عن فرض وعن سنة يعيد في الوقت، يعيد، لكن الإعادة في الوقت ليست واجبة، ليست مدام قال في الوقت يبقى ليست ليست واجبة، لأنه لو خرج الوقت بنحكم بصحة الصلاة. بس لكن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، يعني البولة والغائط، نهى ليه؟ لأنه الإنسان طبعا هيبقى مشغول، زي ما نهى عن الصلاة بحضرات الطعام، كل هذه مشغلات، يعني حتى يقف الإنسان خاشعا في الصلاة، لم يكن مشغولا بطعام ولا شراب ولا بول ولا غائط ولا ريح. الثالث من الأسباب التي تنقض الوضوء وترفع الطهر زوال العقل بالإغماء أو الجنون. ومعنى زوال العقل أي استتاره بأي نوع منه، فالمراد بزوال العقل بأي نوع من أنواع الجنون استتاره، لأنه لو زال العقل لا يعود، لو زال العقل لا يعود، أو كان زواله بمعنى ستره بسبب السكر سواء كان بحلال أو بحرام. يعني لو واحد دخل عند واحد بتاع عصير في الحر وكان العصير مركون، يعني تخمر، واحد شرب لقي نفسه مش عارف يطلع من الباب، يبقى كده ايه، استتر عقله، استتر ايه عقله، يبقى انتقض ايه وضوءه، لانه من نواقض الوضوء استتار العقل بايه، بسبب السكر. لكن هذا سكر حلال، لانه طبعا هو لا يقصد السكر، هو داخل يشرب عصير، فالراجل بتاع العصير عملها معه، اداه العصير مخمر وهو لا يعلم، فشرب فسكر. لكن لو قصد يقول له لا هات المخمر عندك، يبقى حرام. يعني العلماء يقولون السكر حرام ولو بلبن، أن اللبن أحيانا برضو يتخمر، أحيانا يتخمر ويسكر، فلو قصد الإنسان بشرب اللبن السكر حرام، قصد بشرب العصير السكر حرام، لكن شرب من غير أن يعلم لا شيء عليه، لكن ينتقد وضوءه إن كان متوضئا. يعني لما يروح المسجد يصلي، يصلي يتوضأ مرة أخرى. وكذلك الإغماء والجنون، طبعا إذا أصيب بالجنون ولو ساعة انتقد وضوءه. واحد مثلا أخذ بنج لمدة ساعة أو نصف ساعة، عمل له عملية خفيفة كده وهو متوضئ وغاب عقله بالإغماء اللي هو البنج، أيضا ينتقد إيه؟ ينتقد وضوءه، سواء إيه؟ كان إيه طويلا طويلا أو قصيرا، لا فرق بين إيه السكر الطويل والسكر الإيه القصير. خلاص. قال وإنما يعتبر التطويل والتقصير في النوم، لكن في الإغماء والسكر والجنون الطويل والقصير سواء.